سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل هناك حكم يخص الحرمين نظرا للزحمة الشديدة؟ وما صحة الحديث الوارد بدفع المار إلى حد القتل؟ ليس هناك شيء يخص به المسجدان، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنما الذي يخص به الحكم هو المشقة. إذا وجدت المشقة رفع الحرج عن الأمة. والأصل أن من صلى إلى سترة في المسجدين أو في غيرهما فإنه لا يحال بينه وبين السترة، هذه السنة. ولكن كما سبق أن نبهت أنه قد يكون اعتداء أحيانا من المصلي، مثل أن يأتي ويجعل ظهره في الباب المسجد ويصلي في الطريق، ماذا يفعل الناس؟ فهذا هو المعتدي على المكان. أما من حاز إلى مكان واتخذ سترة فإنه لا يحال بينه وبين السترة. وما يردده بعض العوام الآن أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرمة للمصلي، ويقول هذا في غير الحرم، هذه والله جرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 سن يحدثه في مسجده. فأول ما ينصرف الحكم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا انتهاك لحرمة المسجد. يعني المساجد الأخرى لها حرمة، أو المصلي في المساجد الأخرى له حرمة، والمصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حرمة، غير صحيح. أما الازدحام فهو ليس خاص بالحرمين، الازدحام ينبغي أن يعلق الوصف بالوصف الشرعي، يعني يعلق الحكم بالوصف الشرعي. فإذا وجد الازدحام ولو في الصين وجدت المشقة نعم، وإذا كان المكان الآن واسع، إنسان عند سترة وعند ساري يصلي وما فيه، ما الذي جعل الآن المسجد النبوي تنتهك حرمته ولو كان في غير وقت زحام؟ قال: لأنه المسجد النبوي، غير صحيح. وأما الذي ذكر الساري يقتله، لم يرد يقتله، وإنما يقاتله بمعنى يدفعه. هذا الحديث يفهمه بعض الناس على غير وجه، حتى أن امرأة اتصلت مرة تقول إن إحدى النساء تفتي، تقول إذا مر المار بين يدي المصلي أنه يدفعه، فإن لم يستطع يقتله. هذه جريمة خطورة، يعني يتكلمون بغير علم. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وإنما يقاتله. فرق بين المقاتل والقتل، معنى يقاتله يدافعه، فإذا غلبه على ذلك منعه مرة مرتين خلاص يتركه، لا يعني ذلك أن يأخذ شيء ويقتله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به. هذه جريمة، ولا يمكن للإسلام أن يقتل رجل من أجل مرور بين يدي المصلي. نعم. يقول السائل: في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هل يصح أن يفسر بأن الوجه أنه أطلق الوجه وأريد به الذات، أو يفسر بأن المراد الوجه بقاء الوجه ويلزم منه بقاء الذات؟ هذه الآية كما ذكر الإمام ابن كثير وهو إمام في السنة وفي التفسير، قال: عبر بالوجه وأراد الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، والمقصود أن كل شيء يهلك إلا الله، فعبر بالوجه عن الذات. وليس المقصود والعياذ بالله أن الله عز وجل يهلك إلا الوجه، هذا قول باطل، وهذا قال به بعض الزنادقة. والله عز وجل حي لا يموت، ولكن عبر بالوجه عن الذات، وهذا معروف حتى في كلام الناس أنه يعبر بالوجه عن الذات، يقال فلان وجهه خير، فلان ما رأيت وجهه، وأنت لا تريد الوجه، أنت تعبر بالوجه عن الذات. لكن هذا لا يعني أيضا كما أول أهل البدع قالوا الوجه والذات، لا، الوجه غير الذات، لكن قد يعبر بالشيء عن الشيء. نعم. يقول السائل: ما درجة الحديث التالي وهو قوله: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إله واحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، كتب له 40,000 حسنة؟ أنا لا أعرف أن هذا حديث ثابت، وإنما الذي ورد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني قبل أن يثني قدمه قال 10 مرات أنه لم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء به. وأيضا ورد في أذكار الصباح أن يقولها 100. أما هذا اللفظ على وهذا الثواب أنا لا أعرف أنه ثابت في السنة. نعم. هل دعاء الملائكة مستجاب؟ نعم، يرجى ذلك، لأنهم من أفضل عباد الله عز وجل، وهم يطيعون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقال بعض العلماء أيضا أن هذا فيه فائدة، أنهم ما دام أنهم يطيعون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، فهذا دل على أن الله أمرهم بالدعاء، دل على أن الله أمرهم بالدعاء، فهذا فيه فضيلة من جهة دعاء الصالحين، وأن الله أمرهم بالدعاء للمؤمنين. وإذا الله عز وجل أمر ملائكته أن يدعو للمؤمنين فهذا إن شاء الله دليل على أنه أراد أن يستجيب لهم. هل التصوير حرام؟ التصوير فيه خلاف بين العلماء، التصوير الفوتوغرافي، أما النحت والرسم فهذا محرم، أما الفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء، والأحوط الإنسان يترك الأمور المشتبهة، خصوصا في المسجد، إن ابتداع المسجد بالتصوير وكثرة الكاميرات في المسجد فإن هذا شيء محدث، ونحن نخشى أن يدخل هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هذا محدث ما عرفناه في هذا المسجد إلا في هذه الفترة الأخيرة، وأكثر ما يحصل من الزوار للأسف، يعني الزوار المفروض يكون أحرص الناس على الخير، ساعات قليلة يحرصون عليها، فإذا بهم يصورون في خطبة الجمعة تجد بعضهم يأتي ويصور، مع أن خطبة الجمعة الأمر فيها شديد، وفي الحديث من مس الحصى فقد لغى، ما يقوم يصور هذا يخشى أن تبطل جمعته ويفسد أجره بهذا الأمر، وبعضهم يطلب من زميله يرفع يديه ويدعو يقول صورني، يرائي بدعائه يصور في المسجد، يعني سيئات مركبة. نعم. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم؟ الكتب كثيرة، منها ما هو متخصص في العقيدة، منها ما هو في العبادة، منها ما هو في الأخلاق، فيأخذ من كل باب مختصرا ثم يتوسع بعد ذلك فيما هو أوسع منه. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أجلس أذكر الله بعد صلاة الصبح أو أذهب إلى حلقة العلم، وهل يشملنا الحديث؟ والله الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر بعد الصلاة، وينبغي أن تكون الدروس بعد قضاء الذكر أو شيئا منه، ولكن إذا أقيمت يعني نظرا لحاجة الناس اليوم ولكثرة أشغال من تقام الدروس بعد الصلاة مباشرة فالناس يختلفون، فإذا كان هذا علم واجب وتحتاج إليه فتبادر إليه لأن الذكر مستحب، وأما إذا أمكن أن تدرك هذا الدرس أو أن تسمعه وتحرص على الأذكار وتداوم عليها فهذا خير، كون الإنسان يداوم على أذكار الصباح دائما. يقول السائل: أشكل علي قولكم بأن الإنسان إذا كان في برد شديد لا يتيمم بل يغتسل ويصلي. في برد شديد؟ أنا لم أقل في برد شديد، ومع هذا أقول لو كان هناك برد شديد ولم يشق عليه فيتوضأ، وأما إذا وجدت المشقة في برد أو في حر فالمشقة تجلب التيسير، لأن بعض الناس يظن أن البرد موجب للتيمم، وبعض الناس إذا دخل الشتاء قرب التراب وقال تيمم إلى أن ينقضي، هذا خطأ، يعني ما صحيح، يعني الحكم معلق على الضرر، يعني قال العلماء: من فقد الماء أو تضرر باستخدامه. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.